طاقة انتهت. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. كنا في الحصص الماضية مع منهج أبي داود في مصنفه، وجعلنا في أول حصة ترجمة موجزة لأبي داود. وفي الحصة الماضية كنا قد بدأنا بالتعريف بمصنفه، ووصلنا عند مسألة ثناء العلماء على هذا الكتاب، وتوقفنا في ثناء الخطابي عليه، والخطابي عندما أثنى عليه ذكر أن الصحيح أن الحديث على أقسام، منها الحديث الصحيح والحسن والضعيف، والذي أطلق عليه اسم السقيم، ثم ذكر هذا، وذكر أن أبا داود لا يذكر السقيم إلا لحاجة، كما ذكر بقوله: فإن وقع فيه شيء من بعض أقسامها لضرب من الحاجة تدعوه إلى ذكره. وقلنا: ما هي الحاجة التي تدعوه إلى ذكره؟ ليبين أنه ضعيف، لأن المعروف عندنا أن الكتاب هو كتاب أحكام، وفي أحاديث الأحكام لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف، فيكون ذكره للضعيف ليبين أنه ضعيف، كأنه يرد بذلك على من يحتج به بقوله أنه ليس له إلا حديث ضعيف، وهذا الأمر مردود. ولكن فيما كتكملة لقول الخطاب قال: وحكي لنا عن أبي داود أنه قال: ما ذكرت في كتابي حديثا اجتمع الناس على تركه. ما ذكرت في كتابي هذا حديثا أو في كتابي حديثا اجتمع الناس على تركه. هنا عند قوله ما ذكرت حديثا اجتمع الناس على تركه، تقريبا هذا المنهج يشترك فيه كل من أبي داود والنسائي، ولذلك نجد بأن بعضهم عندما يذكر عن سنن عن النسائي أنه لا يذكر رواة متروكين، ثم نجد بأن هناك بعض الرواة في سنن النسائي أو في سنن أبي داود وصفوا بأنهم من المتروكين. يتساءل البعض كيف يوفق بين قوله أنه لم يذكر من هو متروك وبين وجود رواة متروكين في كتابه. فالتوفيق بين هذا وذاك هو أنه لا يذكر من هو مجمع على تركه، ليس المتروك. هناك فرق بين المتروك المجمع على تركه، لأن المتروك الإشكال في المتروك أين؟ قد يكون متروك عند البعض وعند بعضهم مقبولا، ولكن المجمع على تركه هو من اجتمعت الأمة أو اجتمع أهل الجرح أو علماء الجرح والتعديل على تركه. ولكن ليس هذا هو مجالنا، لأن المجمع على تركه هل يشترط الإجماع أن يكون إجماعا خاصا أم إجماعا عاما؟ الإجماع الخاص هو المرتبط بكل طبقة، والإجماع العام هو الذي يكون في كل الذين جرحوه. ولذلك فإن علماء الحديث عندما يشترطون أو يذكرون الإجماع الخاص، بحيث أنه لا تسلم طبقة من الطبقات، لأن ما يعرف عندنا أن في أئمة الجرح والتعديل يقسمون إلى ثلاثة: منهم المتشدد، ومنهم المتساهل، ومنهم المعتدل. ففي كل طبقة يوجد هؤلاء الثلاثة، يوجد المتساهل والمتشدد والمعتدل. فإذا اتفق على راوي معين هؤلاء الثلاثة المتشدد والمتساهل والمعتدل وقالوا بأنه متروك، فهذا يدل أنه متروك. أما إذا قال المتشددون بأنه متروك وقال غيرهم ليس متروك، فهذا يدل بأننا يجب أن نأخذ أن لا نقول بأنه على شرط أبي داود ممن لا يذكر حديثه. الآن من الكتب المصنفة قبل سنن أبي داود مثلا الصحيحان، وكتب الصحيح يطلق عليها عموما الجوامع، كتب الصحيح يطلق عليها الجوامع أيضا المسانيد أيضا موطأ الصحائف. لا نتكلم عن الصحائف في شكلها الصغير، نتكلم عن الكتب الكبرى. موطأات أيضا ما خلاصه؟ لا ما سألت ما كان والو. عبد الرزاق وش عنده؟ مصنفات تقريبا قبل سنن أبي داود الكتب كانت إما مسانيد وإما جوامع. إما مسانيد وإما جوامع وإما مصنفات وإما موطئات. أما كما ذكر ليس أبو داود، نحن الآن مع تكملة ما قاله الخطابي. أما ما هو في شكل سنن لا يوجد من صنف قبله. يقول كتتمة: وكان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أبي داود. قبل زمان أبي داود. الجوامع والمسانيد ونحوهما فتجمع تلك الكتب رحمة الله. الآن عندما نقول السنن، ما هي الأحاديث التي توجد فيها فقط في السنن؟ فضائل السنن، أحكام. إذن أحاديث الأحكام فقط. الجوامع إضافة إلى أحاديث الأحكام ماذا يوجد فيها؟ تفاسير المغازي، الآداب، المواعظ وغير ذلك. يقول فتجمع تلك الكتب إلى ما فيها من السنن والأحكام أخبارا وقصصا ومواعظ وآداب. فأما السنن المحضة فلم يقصد واحد منهم جمعها واستيفاءها ولم يقدر على تلخيصها واختصار مواضعها من أثناء تلك الأحاديث الطويلة. ومن أدلة سياقها على حسب ما اتفق لأبي داود. ولذلك حل هذا الكتاب. عند أئمة الحديث وعلماء الأثر محل العجب، فضربت فيه أكباد الإبل، ودامت إليه الرحل. ويقول أبو حامد الغزالي إنها، يقصد كتاب السنن، إنها تكفي المجتهد في أحاديث الأحكام. هناك تقريبا كل الثناء يدور في هذا السياق. والثناء الخطابي كان دقيقا، ولذلك ذكرناه. هنا يوجد ثناء لابن القيم تقريبا لا تكتبوه، قال لأبي داود رحمه الله من الإسلام، لما كان كتاب السنن لأبي داود رحمه الله من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به، بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في مواضع النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون ويحكمه ويرضى المحققون، فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام، مع انتقائها أحسن الانتقاء واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء. هذا ثناء ابن القيم على هذا الكتاب. تأليف هذا الكتاب، ألف أبو داود كتابه السنن في وقت مبكر، هو ألف كتابه في وقت مبكر. نحن كيف عرفنا أنه ألفه في وقت مبكر؟ من حياته. كيف عرفنا أنه ألفه في وقت مبكر من حياته؟ أرى بأن النعاس والملل والتعب وكل كل كل الأمور التي كل التراكمات اليوم جاءته، وهناك النوم. أيقظي استيقظ. نقول الآن نحن في المساء، وفعلا الوقت ممل، ولكن تحضري لتنامي، فحتى أنا أشعر بالتعب مع ذلك. لا اليوم فقط، راه استثناء، بلك تكون ممكن آخر حصة معكم اليوم تبدأ تقرأ غدوة مناهج المحدثين، تبدأ تقرأها يوم الاثنين، لأنه في الأسبوع القادم بإذن الله، باعتبار أنه من المفروض الماستر تبدأ في الأسبوع القادم، تدرسوا في هذه الحصة، تدرسوا مناهج، تدرسوا تفسير موضوعي، ولا تبدأ تدرسوا مناهج المحدثين غدا، نفس الشيء في المساء تدرسوها بعد المخدرات. تدرسوش مخدرات هذا العام، وش تدرسوا؟ حوكمة. بعد الحوكمة تدرسوها، بعد الحوكمة. هي فعلا كل المواد مهمة، ولكن تقريبا المواد الحديثية أو مواد التفسير يجب أن تكون في وقت مبكر. لأن الإنسان يكون في مرحلة نشاط، خصوصا مثلا لتصل إلى الكلية في وقت في على الثامنة، تحتاج إلى أن تخرج ربما من البيت على السادسة ونصف على أكثر تقدير، أو السادسة أو السادسة ونصف أكثر تقدير. الآن نحن الآن في تقريبا بعد الصبح، لكن ربما بعد مدة يصبح قبل الصبح، بعد مدة يصبح تصبح تخرج من البيت ليلا وتدخل ربما ليلا، ولكن في بعض الحالات هي الظروف. ولكن المواد الحديثية الإنسان يجب أن ربما على الثامنة تكون شهيتكم مفتوحة، وخصوصا بعد كم من يوم راحة؟ 3 أيام، خميس، لم تدرسوا الخميس والجمعة والسبت، تكون شهيتكم مفتوحة للعلم، ثم الساعة الثانية ألاحظ نوع من الحضور الذهني. الثالثة تذهب مع الحوكمة في الأسبوع القادم. والرابعة أتكلم. وخصوصا مواد الشريعة، كأنه تقريبا كل الدرس مبني على الأستاذ. لو كان في تخصصات أخرى يكلف الأستاذ الطلبة بأمور، ولكن في مواد الشريعة تقريبا يكون نقاش. ولكن أنتم الآن في مرحلة عدم تحصيل الآن، انتهت الطاقة الموجودة عندنا. أنا لا ألومكم في ذلك، ولكن على الأقل لا تشعروني بأنكم غير موجودين، على الأقل أشعروني بأن عندكم نوع من النشاط على الأقل، حتى لا، لأنني أنا أحتاج إلى نوع من الطاقة منكم. لا تشعروني بأن التعب نال منكم. قلت ما الدليل على أن أبا داود صنف كتابه في وقت مبكر من حياته؟ تنصيص. كيف تنصيص؟ هو ينص أو قد ينص في آخر الكتاب، ألفه في سنة كذا وكذا، ونقارن سنة ولادته مع سنة أبيه، قد يثبت في المخطوط تلميذه كتبه عليه، ولكن عدة طرق. كيف تلميذه كتبه عليه؟ تلميذه كتبه هو صاحب هو الناسخ لذلك. لكن هذا لا يدل على أنه كتبه في وقت مبكر. قد يدل الرسالة جاءت بعدها من الأدلة أنه صنفه في وقت مبكر. أول شيء أنه عرضه على الإمام أحمد في حياته، والإمام أحمد المتوفى سنة 241. الإمام أحمد المتوفى سنة 241 الإمام أحمد المتوفى سنة 241 قد عرضه عليه أبو داود قبل وفاته. أبو داود متى ولد؟ متى ولد؟ شفتيها ملح؟ كيف متأكدة بلي هي؟ أبو داود الذي ولد سنة 202 للهجرة ومات سنة 275 للهجرة، قد عرض كتابه على الإمام أحمد في المتوفى سنة 241. إذا كان الإمام أحمد المتوفى سنة 241، بمعنى الإمام أحمد توفي وكان عمر 39 سنة، وكان عمر أبي داود 39 سنة، وأنا أقول لكم بأنه عرضه عليه، بمعنى أنهاه ثم عرضه عليه، ليس لمجرد أنه صنفه عرضه عليه، بمعنى قد صنفه في وقت مبكر جدا من حياته، لأنه عرضه عليه يوم كان سنه 39 سنة. قبل أن يكون سنه 39 سنة، فعندئذ يكون قد صنفه في وقت مبكر جدا من حياته، وهذا يدل على أنه صنف كتابه في وقت مبكر من حياته. لأن الإمام أحمد أو أبو داود عندما عرضه على الإمام أحمد، الإمام أحمد استحسنه واستجاده. والإمام أحمد كما قلنا متوفى سنة 241 للهجرة، أيضا وهناك نصوص بأن الإمام أحمد أو أبو داود، لأن أبا داود عاش في مجموعة من المناطق قبل أن يأتي إلى طرسوس، هو يقول فيما نقل عنه، فيما نقل عنه يقول أقمت بطرسوس، أقمت بطرسوس 20 سنة، 20 سنة أكتب المسند، فكتبت 4000 حديث لا كتبت 4000 حديث ثم نظرت فإذا مدار 4000 على 4 أحاديث مدار، هو كم كان يحفظ من الحديث؟ نصف مليون، اختار منه 4000، هذه 4000 وجدها كلها مدار الحديث كله على 4 أحاديث، مدار الحديث كله على 4 أحاديث. ما هي 4 أحاديث عموما؟ إنما الأعمال بالنيات. من عمل عملا ليس عليه. نعم. عيدي الذي قبله. حلال بين والحرام بين. لا. ذكر من أحدث. لا لا ليس. لا لا بس حديث جبريل. لا. هناك النية و. الشبهات مرض بدعة عائشة ذكره ذكره الحديث الرابع نسيته هناك قوى كثيرة. نعم في الرابع مختلف فيه، في الرابع مختلف فيه كثير، انتقى منه 4 أحاديث عليها مدار هذا العلم. أيضا من الأدلة، من الأدلة على أن على أنه صنف كتابه في وقت مبكر أنه عرضه أكثر من مرة، عرضه أكثر من مرة، والدليل على أنه عرضه أكثر من مرة يذكر مثلا أحدهم يقول اللؤلؤي، يقول اللؤلؤي عن الحديث رقم 911 هذا الحديث لم يقرأه، هذا الحديث لم يقرأه، أبو داود لم يقرأه، أبو داود في العرضة الرابعة، في العرضة الرابعة لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة، بمعنى لما قرأ هذا الكتاب على أصحابه للمرة الرابعة لم يقرأ هذا الحديث. ونحن نعرف بأن العرضة هذه لا تبقى مدة قصيرة، بمعنى تطول قراءة هذا الكتاب وشرحه للناس وغير ذلك، فقرأه أكثر من مرة هنا العرض الرابعة. وهناك قول آخر بمعنى هذا يدلل على أنه قرأه حتى المرة الرابعة ولم يقرأ هذا الحديث. وأيضا من الأدلة قول علي بن الحسن بن العبد، قول علي بن الحسن بن العبد سمعت كتاب السنن من أبي داود 6 مرات بقيت من المرة السادسة بقية. ما المقصود؟ توفي قبل أن يتم العرضة السادسة. سمعت كتاب السنن لأبي داود 6 مرات بقيت من السادسة بقية. وفي تتمة الخبر، تتمة للخبر أنه قرأها في السنة التي مات فيها، وهي سنة 275 للهجرة، وهي سنة 275 للهجرة. لأننا الآن إذا سلمنا بأنه صنف كتابه قبل سنة 241، وهو قد مات في سنة 275، بمعنى كم عاش بعد أن صنف كتابه؟ أكثر من 34 سنة. 34 سنة وهو يقرأ للناس السنن. فإذا كان 34 سنة هذه وهو يقرأ للناس السنن، فأكيد أنه عرضها على الناس أكثر من مرة. إذن لا غرابة أنه عرضها 6 مرات أو 4 مرات أو غير ذلك من مما نقل عنه. كيف العرضة شرط لم أذن؟ خاصة أو عامة؟ كل الناس جميعا أو لشخص بعينه؟ تنطبق عليهما معا. يعني لو عرض على شخص معين يعني تعتبر عرضة؟ أكيد هو عرض على الإمام أحمد، الإمام أحمد توفي سنة 241. نعم، وقال استغرق ما سعد رزق سنة لما عندما نحسب رياضيا لم يقف. ولما كان قال استغرقت فيه 20 سنة لكتابة هذا، أي يبقى 19 من عمره، كان في عمره 19 لما بدأ. لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو ماذا قال؟ أقمت بطرسوس 20 سنة أكتب المسند، ولكن 20 سنة لأننا ماذا نقول؟ لأن حتى نبين ربما أنه لم يبدأ قبل ذلك ب20 سنة. ما بالنسبة إلى كتابته، هل الإمام أحمد أو الإمام أبو داود كتب المسند أو السنن هذا مرة واحدة أم كتبه أكثر من مرة؟ هل كتبه قبل أن يعمل؟ وقال كتبه قبل أن يعرضه على الإمام أحمد أو بعد أن عرضه على الإمام أحمد. وبالتالي الدليل على أنه لم يكن كتابته مرتبطة بأنه كتبه وأنهى، أنه عندما ننظر في الأقوال الآخرين نجد عندما قال اللؤلؤي ماذا قال هذا الحديث، وهو الحديث رقم 911، لم يعرضه أو لم يقرأه في العرضة الرابعة. وهذا دليل على أنه حتى العرضة الرابعة وكان قد أضاف أحاديث وأنقص أحاديث، فهذا يدل على أن الكتاب كما هو عليه الآن. وسنذكر روايات الكتاب، ونذكر هذا في عندما نتكلم عن الروايات. نعم، الحديث الرابع الذي ذكرناه، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. وهناك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعندئذ الأحاديث الأربعة، الأعمال بالنيات، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا الحديث لا يكون المؤمن مؤمنا، أو حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث الحلال والحرام كما هو معروف. إذن تعليشات ذكره آخر. نعم، أتانا بالأحداث في الأحكام. نعم، لأن هذه الثلاثة والأربعة مختلف فيها. ما دار الإسلام على 4 أحاديث أو 3 أحاديث، منهم من أضاف حديث عائشة، منهم أنقص، منهم من جعلها 3. لكن نية تقريبا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الشبهات الحلال بين والحرام بين، متفق عليهما. الحلال بين والحرام بين، وأحاديث الأعمال بالنيات متفق على القول بهما، ولكن مع إضافة الثالث والرابع هناك خلاف. رواة الكتاب، رواته رواة كتاب سنن أبي داود أربعة، لا هناك رواة الكثر ولكن تقريبا المعروفون أربعة. أولهم أول رواته هو ابن داسة، ابن داسة، ابن داسة، ابن داسة. هذه أكمل رواية، أكمل رواية. إن كانت هي الأكمل، لا ليس ذلك. لماذا هي الأكمل عموما؟ بعد هي آخر، إذن صاحبها يكون تقريبا هو آخر، لا تقريبا يكون صاحبها هو الآخر وفاة تقريبا بالنسبة إلى الآخرين، ربما يتقدم ولكن تقريبا يكون الآخر وفاة. وابن داسة هذا المتوفى سنة 346 للهجرة، 346 زاد إذا قلنا من 275 من 340 راح زاد 65 سنة. هذه إذا كان هذه بعد وفاة أبي داود زاد 65 سنة، لا ولكن هو ربما قد 65 قد يكون في سن 90 توفى، بمعنى يمكن أن يكون تحملها في سن 20 25، ليس بالضرورة. وهي الأكمل وهي الرائجة في المغرب. سنتكلم عن الأصح، توجد الأكمل وتوجد الأصح. الرواية الثانية رواية أبي علي اللؤلؤي، أبي علي اللؤلؤي المتوفى سنة 333 للهجرة، يقول الدهلوي رواية اللؤلؤي، رواية اللؤلؤي مشهورة، مشهورة في المشرق، ورواية ابن داسة مشهورة في المغرب. ما وجه العلاقة بين الروايتين، بين رواية اللؤلؤ ورواية ابن داسة؟ هل يمكن أن نستغني بإحدى الروايتين عن الرواية الأخرى؟ لا نستطيع. فالرواية الصحيحة تكمل الرواية أو الأكمل تكمل الصحيحة. الأكمل تكمل الصحيحة، والصحيحة تصحح الأكمل. بمعنى ما في الصحيحة أو ما في الأكمل من أحاديث إن كان في الصحيحة فهو صحيح، وإضافة إليها تلك الأحاديث الأخرى. بالنسبة إلى الأصح، بالنسبة إلى الأصح باعتبار ماذا؟ كثرة الملازمة. وكثرة الملازمة إلى الوفاة. إلى الوفاة. بمعنى أن هذا، أن ابن داء، أن اللؤلؤي تقريبا سمع كل الروايات عن أبي داود. وكان أبو داود كما ذكرنا عندما ذكر اللؤلؤي مرة أنه لم يسمع تلك الرواية أو تلك القول في العرضة الرابعة، فعندئذ كان أبو داود يزيد أو يزيد وينقص، يزيد وينقص. فالرواية التي ذكرها أو الكتاب عندما ذكر أو عندما عرضه أول مرة كان يحتاج إلى تنقيح، فالذي أخذ عنه مثلا فقط العرضة الأولى روايته أقل تصحيحا أو أقل صحة من الثانية، والثانية أقل من الثالثة وغير ذلك. إذا كان الرواية الأكثر صحة هي الأخيرة، إذن فكيف كانت رواية ابن داسة هي الأكمل؟ آخر مجلس، آخر مجلس. كيف الضبط؟ كتابة الأكمل وجد في أحاديث إضافية على كيف؟ باعتبار ماذا؟ أحاديث زيادة. كالزيادة أحاديث. ولكن كيف تكون تلك الأكمل وتلك الأصح؟ الأكمل لا باعتبار الرواية في حد ذاتها، وإنما باعتبار وصولها إلينا. الأصح باعتبار الرواية في حد ذاتها. بمعنى الرواية الأخيرة هي الأصح، ولكن المشكلة فيها ناقصة، وصلتنا ناقصة. أما الأكمل هي أقل صحة ولكن وصلتنا أكمل من الأولى. يقول عندما قلنا أحدهما يقرب الآخر، وهي نواصل مع قول الدهلوي، وقفنا عند قولنا وأحدهما يقرب الآخر، لم نذكر هذه العبارة. قلنا ورواية ابن داسة مروجة في المغرب، وأحدهما يقرب الآخر، وهي من أصح الروايات، وهي من أصح نحن الآن مع أي رواية؟ مع رواية اللؤلؤي. إلى تروحي غير روحي، ركي موجودة ركي، وهي من أصح الروايات لأنها من آخر ما أملى أبو داود، وعليها مات، وعليها مات. الآن اللؤلؤي ذكر حديثا قال أنه لم يقرأ أبو داود في العرضة الرابعة، في العرضة الرابعة. ثم هنا وهناك، انظروا التوفيق، وفقوا، قال أنه لم يقرأه في العرضة الرابعة. هذا دليل على أنه سمعه منه منه أربع مرات. أقل شيء. أقل شيء أربع مرات. أقل شيء أو أربع مرات. أقل شيء أربع مرات. أقل شيء أربع مرات. حتى يمكن التوفيق مع أصحابي أم مع القائل بأنني سمعت منه ست مرات. بمعنى أن أبا داود أن اللؤلؤ عندما ذكر بأنه سمع هذا الحديث لم يسمحه في العرض الرابعة، لا على أساس أنها العرض الأخيرة، وإنما على أساس أن على الأقل أربع مرات، ويكون يمكن الجمع بين هذه القائلة بالأربع مرات مع القائلة بأنه سمعه منه ست مرات، فعلى فهو يكون رواه ست مرات، ولكن اللؤلؤ ما ينقله عنه في تلك الرواية أنه سمعها منه في العرضة الرابعة. وقوله العرض الرابع، أنا عندما قال العرض الرابع لم يقرأها، قد يتبادر إلى الذهن. لماذا لم يقل الخامسة؟ والأكثر من ذلك، لماذا ربما يوجد إشكال؟ أننا عندما ذكرنا لماذا تعد رواية اللؤلؤي هي الأصح، لأنه سمع منه آخر عرضة، فعندئذ هو يذكر العرض الرابع وقد سمع منه آخر عرضة، يوهي بأن الرابعة هي الأخيرة، ولكن مفهوم المهم قد يوجد نوع من التوفيق بين الروايتين. لماذا لم يقل ولا الخامسة ولا السادسة؟ أكيداً على أن هو نقص لم يذكره في الرابعة، ولو سألت الخامسة والسادسة لا أضاف ولا السادسة ولا لا، ولكن ذكره في الخامسة. لا ربما يذكر أنه ذكر، أقول لا في الرابعة وذكر في الخامسة، هو يعيد الحديث، ليس هو هذا، بمعنى هو يريد أن يبين بأنه لم يكن يذكر بعض الأحاديث ويضيفها، بمعنى قال هذا الحديث لم أسمح منه في الرابعة، لا وجه لذكر الخامسة ولا السادسة، هذا الحديث لم أسمح منه في الرابعة، بمعنى قرأ الأولى ولم يذكره، والثانية ولم يذكره، والثالثة ولم يذكره، والرابعة ذكره، أو الرابعة ولم يذكره فالخامسة ذكره، فعندئذ وإذا قلنا بالنسبة إلى هذا الحديث ذكره اللؤلؤي، فهناك أحاديث أخرى أضافها في الثانية، وهناك أضافها في الرابعة، وهناك أنقص، وهناك أضاف، وغير ذلك من الأمور. والراوي الأخير أو الثالث المشكلة قلت الأكمل ممتاز كلامك، الإشكال في الأكمل بالنسبة إليه هي الأكمل، ولكن نحن نتكلم الآن مع الرواية من حيث وصولها إلينا، بمعنى الرواية التي وصلتنا عن اللؤلؤي وإن كانت الأكمل عنده ولكن وصلتنا ناقصة مقارنة بالروايات الأخرى، مفهوم، بمعنى ليس من حيث الرواية في حد ذاتها وإنما من حيث وصولها إلينا. الثالث أو الرواية الراوي الثالث ابن الأعرابي ابن الأعرابي المتوفى سنة 340 للهجرة، روايته سقط منها كتاب الملاحم والفتن، الملاحم نعم والفتن وغير ذلك مما سقط منه. وكانت ناقصة عنده بالمقارنة مع الأخرى، والراوي الأخير هو إسحاق بن موسى الرملي. إسحاق بن موسى الرملي من الرمل الرمل نسبة إلى ماذا هنا؟ الرمل أم إلى ماذا؟ الرمل نسبة إلى ماذا؟ إلى الرمل أم إلى الرمل؟ إلى رملة. إلى رملة. أين توجد رملة؟ منطقة في فلسطين، ويقال أن الإمام النسائي توفي بها. وروايته تضاهي رواية ابن داسة، تضاهي رواية ابن داسة. يقول الشمس بادي، يقول الشمس بادي لم أقل ناقصة، التي قبلها قلت ناقصة من أعرابي، ليست هذه. رواية الرملي تضاهي رواية ابن داسة، قلنا يقول الشمس بادي صاحب كتاب عون البعبود، ورواية ابن داسة أكمل الروايات، رواية ابن داسة أكمل الروايات، ورواية الرملي تقاربها، ورواية اللؤلؤي أصح الروايات لأنها من آخر ما أملى أبو داود، لأنها من آخر ما أملى أبو داود، وعليها مات، وعليها مات. لم أجد له سنة لوفاته، ربما لا يزال حيا. شروح السنن، شروح الكتاب، شروح السنن، بالنسبة إلى التطبيق جعلتم نماذج في المناهج أو ماذا جعلتم؟ لم يدخل في النماذج درس التعارف، أول حصة تعارف، و قالت رفضت صحة. قالت خمس كتب. ما هم؟ أعطاكمش؟ كتب أربعة ودارمي دارمي. آخر طائمة بديتوا بالشرطة. آخر نقطة احنا وصلنا لها قول نهاية رب أن نسكت عليه نسكت عليه قول النحاس. بكلفكم شو بروحه؟ قال يأتي بنا من كان أهلنا يقبل أحسن، لأن الحال خط فمه ومضاريه بغي أنا أكون بعيد عن كل ما. نعم سلام. أنني أحاول التنسيق معه أكثر، خصوصا في هذه المادة. في علم الرواية والرواة كلكم بحر. أدب طالب العلم إيمانية جانب إيماني لتقوية الهمة. المهم خصوصا علم الرواية تحتاج إلى جانب تطبيقي. لا لا توجد، لا لا توجد، لكن المباحث مبثوثة. شروح السنن هذه، شروح الكتاب، أهم شرح له كتاب معالم السنن للخطاب المتوفى سنة 388 للهجرة. الخطابي عموما 388 للهجرة. المرة الثالثة تخرج بالحمر. الخطابي عموما على أي مدرسة يحسب؟ على مدرسة الفقهاء أو مدرسة المحدثين؟ فقهاء. يحسب على مدرسة الفقهاء أو المحدثين؟ الخطابي. هو في شرحنا وفي الجانب مثل الحديث أكثر اهتمام. لا أنا أتكلم عنه هو في شخصي. محدث أو فقهاء. قد يحسب عنده جانب فقهي. عنده جانب فقهي. لكن هل يحسب؟ ما هو الغالب؟ هو الغالب عليه فقهي. عنده فقهاء. مصطلح عادي عنده آراء شغل ثمين. فقهاء كثيرة. والدليل على نزعته الفقهية كيف عرف الحديث الحسن؟ الحديث الحسن ما كثر طرقه. ثم في الآخر ماذا قال؟ وهو الذي يعمل به أكثر فقهاء أو أكثر العلماء، والذي يقول بأكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء تقريبا، حتى في التعاريف يميل إلى الجانب الفقهي. ولذلك دوما عندما يحسب بالخطابي تقريبا يحسب على مدرسة الفقهاء. فعندما تنظر إلى الترمذي وإن كان أيضا محدث فقيه، ولكن تجد في تعريفه للحديث الحسن يغلب عليه الجانب الحديثي. لا، ولكن إلى أي مدرسة يميل، الفقهاء أم المحدثين؟ نعم فقهاء. فقهاء. فعندئذ كل واحد يعرف على حسب المدرسة التي يميل إليها. فالخطابي عندما عرف الحديث الحسن باعتبار ميله وميولاته فعرفها على مدرسة الفقهاء، فنجد بأن كتاب معالم السنن جمع بين الحديث والفقه، جمع بين الحديث والفقه واللغة. قبل ما يدخل في الحديث يشرح اللغوية. أكيد. ويبني بقالية. موسوعي. الخطابي موسوعي. بين الفقه والحديث واللغة والشعر والأخبار فريد في نصابه، فريد كتاب فريد. الحمد لله أنه وصلنا تقريبا في بعض الحالات كثير من الكتب التي هي مثل هذا تجد بأنها ضاعت، ولكن هذا الكتاب الحمد لله أنه وصلنا. توفي قبل إكماله ولم يصل كل شرح ابن رجب، وصل شرح ابن رجب، شرح الداودي، وهو أول من شرحه، أول من شرح صحيح البخاري هو الداودي، شرحه لم يصن. أيضا من الكتب الشروح انتحاء السنن واقتفاء السنن لابن هلال المقدسي المتوفى سنة 765 للهجرة. نعم. ما زال مخطوطا. أيضا شرح سراج الدين ابن الملقن. ابن الملقن أيضا قامة كبيرة جدا. ابن الملقن حيث تجده حيث تضعه تجده، وعنده كتاب البدر المنير، حيث تضعه تجده. ابن الملقن والبلقيني وابن دقيق العيد تجده في أحاديث الأحكام، في الفقه، في أكيد لم يصل شرح الشيخ ابن حجر، لم يصل شرحه لصحيح البخاري. بالنسبة إلى من؟ لشرح البخاري ليس عليه عمل، لكن هو لم يصلنا تقريبا، لم يصل. أيضا من الشروحات بدر الدين العين المتوفى سنة 855، ولكنه لم ينهيه حقيقة. ولكنه بمعنى طبعا شرح زوائد الدرس من؟ نعم شرح زوائد، ليش لم يشرح؟ ذكر الزوائد، لم يشرح لأن شرح الزوائد كبيرة جدا. ليس زوائد صحيح، زوائد السنة ذكرها لم يشرح. لكن ربما جزء صغير جدا، ولكن حتى إذا قلت طبع في جزء هو صغير جدا، ربما جزء منه. أيضا مرقاة الصعود بشرح سنن أبي داود لمن؟ للسيوطي، متوفى سنة 911 للهجرة. فتح الودود بشرح سنن أبي داود لمحمد بن عبد الحميد، المتوفى سنة 1138 للهجرة. عون المعبود بشرح سنن أبي داود للشمس بادي، وهو مطبوع في 13 مجلد. المنهل العذب، المنهل العذب المورود، المنهل العذب المورود بشرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد الشمس الحق بادي، المتوفى سنة 1273 للهجرة. أهم المختصرات على الكتاب، ثم كنا أحسنين ونتعب. أهم المختصرات على الكتاب: المجتبى للمنذري، المجتبى للمنذري المتوفى سنة 656 للهجرة. تهذيب السنن لابن القيم المتوفى سنة 751 للهجرة، وشرح مختصر السنن لابن القيم أيضا. نعم، شرحه. تهذيب السنن نعتبره شرحا؟ لا، هو اختصر، هو شرح المختصر، هو اختصر الكتاب في كتاب تهذيب السنن، ثم شرح هذا المختصر، شرحه. هو المطبوع هو تهذيب السنن، الشرح هو المطبوع، الشرح هو المطبوع وليس المختصر. ماذا؟ الأسانيد لم يذكر كثير منها وغير ذلك، مما يرى أنه يصلح أن يحذف. نعم، تقريبا هذا هو التعريف بالكتاب. في القصة القادمة بإذن الله نبدأ مع شرطه. لم نبدأ الآن مع السنن. هل فهمتم السنن شيئا؟ لم تفهموا أي شيء. في القصة القادمة بإذن الله نبدأ مع شرط أبي داود في سننه حتى يتضح لكم هذا الأمر.